حبيب عرفته وانا منه خايف ما يحبك الا من هو بيك عارف وانشرح لي صدري وبدت لي الأسرار وانا طول حياتي في نور وأنوار طول حياتي أبقى في سر الوظائف ما يحبك إلا من هو بيك عارف الحبيب عرفته وانا منه خايف ما يحبك إلا من هو بيك عارف الحبيب عرفته وانا منه خايف ما يحبك الا من هو بيك عارف يا صاحي تجرد عن ثوب البطاله واتبع الحقائق وانظر كيف قال استمسك يا عاشق بحبل الوصاله ولتكن لنفسك عاصي ومخالف ما يحبك الا من هو بيك عارف من هو بيك عارف من هو بيك عارف الحبيب عرفته وانا منه خايف ما يحبك الا من هو بيك عارف العليم من الله الكريم من الله الحليم من الله العظيم من الله الجبار من الله القهار من الله الحاسب من الله المجيب من الله الرقيب من الله الشهيد من الله المجيد من الله الودود من الله الحميد من الله المعيد من الله المميت من الله المقيت من الله رحمن رحيم غفور كريم رحمن رحيم غفور كريم رحمن رحيم غفور كريم ما يحبك إلا من هو بيك عارف الحبيب عرفته وانا منه خايف ما يحبك الا من هو بيك عارف الحبيب عرفته وانا منه خايف ما يحبك الا من هو بيك عارف لا وحش الله قلبي يا محمد لا وحش الله قلبي من جمالك وانا خلال وعيني من خيالك وحش الله قلبي من جمالك ولا خلال وعيني من خيالك والله يا حبيبي منيتي وصالك والله يا حبيبي منيتي وصالك والله يا حبيبي منيتي وصالك والله يا حبيبي منيتي وصالك ما يحبك إلا من هو بيك عارف الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو بيك عارف الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو بيك عارف العزيز من الله البريء من الله الرزاق من الله القوي من الله المتين من الله الولي من الله الوكيل من الله الوجد من الله المجيد من الله الواحد من الله الأول من من الله الآخر من الله الظاهر من الله الباطن من الله القابض من الله البسط من الله الخافض من الله الرافع من الله المعز من الله المذل من الله السميع من الله البصير من الله اللطيف من الله الخبير من الله ذو الجلال من الله رؤوف غفور حليم شكور رؤوف غفور حليم شكور رؤوف غفور حليم شكور ما يحبك إلا من هو بك عارف الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو بك عارف الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو بك عارف يا خير الأنام زرني في المنام يا خير الأنام زرنا في المنام يا خير الأنام زرني في المنام لو تسمع نحيبي طه يا حبيبي لو تسمع نحيبي طه يا حبيبي لو تسمع نحيبي طه يا حبيبي ما يحبك إلا من هو بك عارف الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو بك عارف الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو بك عارف ما يحبك إلا من هو بك عارف ما يحبك إلا من هو بك عارف ما يحبك إلا